إيمانا مع إيمانهم، يزداد إيمانا مع إيمانهم. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. يزيد بما ذكرت، يزيد أيضا وهذه بالتجربة، يزيد بالدعوة إلى الله والتحرك بالعلم، يزيد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجرب هذا وستجد أثره على الفور، أنك إذا دعوت أحدا إلى الله أو أمرته بمعروف أو نهيته عن منكر تحس أن إيمانك قد قوي. فهمتم؟ لأنك تحس أنك تدافع عن مبدأ وهو دينك. طيب، كما أن إيمان الذين شهد لهم بالإيمان والصدق يتفاضل أيضا، فالناس درجات عند الله، صحيح؟ أعلاهم الأنبياء والرسل، وهؤلاء أيضا يتفاضلون، ثم الصديقون والشهداء والصالحون، كل هؤلاء وصفوا بهذه الأوصاف التي من لازمها الوصف بالإيمان، لكن إيمانهم يتفاضل أيضا، إيمانهم يتفاضل. ولذلك صدق من قال من السلف: ما سبقكم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره. ما سبقكم بكثرة صلاة ولا صيام. ويحتمل أن من السلف من بعد أبي بكر من هو أكثر من أبي بكر صلاة، صح؟ كما يذكر إذا صحت الأخبار أن منهم من كان يصلي 1000 ركعة في اليوم، ومنهم من يصلي 100 الركعات في اليوم. وما ظن أبا بكر أنه كان يفعل هذا لانشغاله بالخلافة، لكن أيه الإيمانين أرجح، إيمان الصديق أم إيمان هذا الرجل الذي يصلي؟ فبماذا فضل أبو بكر بعد الصحبة؟ بشيء وقر في صدره. فهمتم؟ طيب، وقد سألوا عبد الله بن عمر: أيضحك الصحابة؟ قال: إيه والله لا يضحكون، وإن في قلوبهم إيمانا كأمثال الجبال. الضحك لا ينافي الإيمان، اللهم إلا إذا كثر وصار الإنسان ضحوكا دائما فيموت قلبه بذلك، لكنهم كانوا يضحكون ويمزحون، وكان في قلوبهم الإيمان كأمثال الجبال، ومع إيمانهم كانوا يخشون على أنفسهم. روى البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة قال، وهو أحد التابعين، قال: أدركت 30 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه من النفاق، ولا يرى نفسه أن عنده من الإيمان مثل جبريل وميكائيل عليهم السلام. رأيتم؟ هذا فيما يتعلق بالإيمان والبحث، نعم، والبحوث المتصلة به. بقيت لنا مسألة ولعلها وردت متأخرة، وهي مسألة الإسلام. هل الإسلام، وإن كان يمكن أن نؤخرها حتى في الحديث، حديث ابن عمر، حديث أركان الإسلام، يمكن أن نؤخرها إذا شئتم، ويمكن أن نجعلها الآن ثم نريدها باختصار. مسألة الإسلام، الإسلام عرفه النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت بأركانه 5، ونقرأ في كتاب الله أن الأنبياء دانوا بدين الإسلام. فنوح عليه صلوات الله وسلامه ماذا قال؟ على الله توكلت وأمرت أن أسلم وأمرت أن أكون من المسلمين، صح؟ وإبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لله رب العالمين. ويعقوب قال الله عنه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا يعقوب. ويوسف عليه السلام قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، صح؟ وموسى قال: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. طيب غيره، سليمان عليه السلام ماذا قال؟ قالت بلقيس وأسلمت، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، لله رب العالمين. وقال عيسى، قال الحواريون: من أنصار الله؟ قالوا: نحن أنصار الله. نعم، إذ قال عيسى للحواريين في هذه في آل عمران: فلما حس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. طيب، إذا قرأ الإنسان هذه الآيات يعلم أن الإسلام دين جميع الأنبياء، وهو كذلك وهو كذلك. طيب فإن قلت اليهودية والنصرانية، نقول اليهودية والنصرانية أصلا إذا رأينا ونظرنا إلى التصريف اللغوي لها في الواقع كما ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره لآية البقرة في قوله تعالى إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاليهودية أصلها من التهود، قيل إنها من الهوادة وهي المودة، وقيل إنها من الهود وهي التوبة والإنابة، ومن ذلك قوله تعالى إن هدنا إليك يعني تبنا ورجعنا. والنصرانية قيل إنها من نسبة إلى قرية نصران، وقيل إنها من باب النصرة، نصرة عيسى عليه صلوات الله وسلامه. وسمي المؤمنون كما قال ابن كثير، أطلق هذا الوصف على أهل الإيمان والإسلام لأنهم اشتد إيمانهم وصدقوا في إيمانهم بكل إيش؟ بكل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك الأنبياء. نتكلم عن هذا التصريف اللغوي، نعم، لكن نقول لا نقول إن اليهودية دين صحيح أو النصرانية، لأن هذه الديانات قد نسخت وحرفت أصلا ثم نسخت بدين الإسلام. لكن بحثنا في العلاقة بين تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام في حديث جبريل بأركانه الخمسة وبين دين الأنبياء الذي هو الإسلام. العلاقة ما هي؟ نقول الأنبياء دينهم الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء كلهم أخوة ودينهم واحد، كلهم جاءوا بالإسلام، لكنهم جاءوا بالإسلام بالمعنى العام الذي عرفه الإمام ابن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، أنه الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والخلوص له من الشرك، أي لله من الشرك، والإذعان له بيش بالطاعة. هذه ثلاث أمور تعريف الإسلام بالمعنى العام. كل نبي جاء إيش؟ ليأمر قومه أن يستسلموا لربهم بالتوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثانيا أن يخلصوا له من الشرك وأن ينبذوا عبادة كل ما سوى الله. ثالثا أن يذعنوا الله تعالى بيش بالطاعة. ولذلك الأنبياء دعوا أقوامهم بعد التوحيد والعقيدة إلى أي شيء؟ إلى أمور. فمنهم من دعا قومه إلى إيش؟ إلى عدم التطفيف في المكاييل والموازين والمعايير مثل نبي الله شعيب عليه السلام، ومنهم من دعا قومه إلى أن يلزم الطهر في اتصاله الجنسي مثل لوط عليه السلام أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. ومنهم من دعاهم إلى أن لا يظلموا عباد الله وهم هود، لا وهم عاد قوم هود، وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون، وهكذا. هذا إيش يدل على إيش؟ المفهوم الثاني وهو الاستسلام له بيش، لا المفهوم الثالث، المفهوم الثالث الإسلام الركن الثالث في تعريف الإسلام بالمعنى العام، وهو الإذعان له بالطاعة. ولذلك كلهم يقولون اتقوا الله وأطيعوا، اتقوا الله وأطيعوا. إذن نقول لا منافاة. ثم إن الشرائع تختلف، صحيح لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، لكن الشعائر الكبرى لا تختلف ولا تنسخ. فالتوحيد جاء به جميع الأنبياء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. الصلاة كل الأنبياء جاءوا بالصلاة، صحيح، ولك أن تقرأ آيات كثيرة من كتاب الله. الزكاة كذلك، الحج كل الأنبياء حج البيت، الصيام كذلك، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هذه أمور جميع الشرائع اتفقت عليها، لكن وقع التغيير في زيادة شيء ونقصان شيء أو في هيئة العبادة. إذن تعريف النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام في هذا الحديث بالأركان الخمسة هل يخالف وصف الأنبياء بأنهم جاءوا بالإسلام أو ذكر أن الأنبياء جاءوا بالإسلام؟ لا، لا من حيث المعنى العام الذي عرفناه الآن، ولا من حيث المعنى إيش الخاص أيضا. ولنا أن نقول إن الإسلام الذي جاء به الأنبياء أيضا بني على هذه الخمس، فهمتم؟ بني على هذه الخمس. فإن قلت هل هناك ما يدلل على هذا الشيء، نقول نعم، الله تعالى أثبت أن الدين عنده الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، صحيح؟ وإذا كان الأنبياء دينهم واحد، إذن دينهم الإسلام، فما دام أن دينهم واحد وهو الإسلام يكون مبنيا على هذه الأمور الخمسة في القديم والحديث. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخذنا بعض المسائل المتعلقة بالإيمان، كذا؟ ها؟ المسألة الأولى كانت نقول المسألة الأولى مسألة النصوص التي جاء فيها نفي الإيمان. نعم، هل إذا جاء نص ينتفي فيه الإيمان هل يكون نفي بالكلية أم نفي يعني نفي الوجود أم الكمال؟ مثاله صحيح؟ توافقون؟ تمام. إذن كل ما جاء نص ينفي الإيمان في الغالب أقول فإنه إيش؟ لا ينتفي كله، لا ينتفي كله إلا إذا دل دليل فعلا، صحيح؟ نعم. وهل جاءت نصوص تنفي الإسلام؟ لم تأتي نصوص، لكن ابن مسعود كان ينفي الإسلام عن منع الزكاة. عن منع الزكاة، نعم. عمر كان يضرب الجزية على من كان عنده زاد وراحل ولم يحج. طيب، وما سوى ذلك؟ طيب، ماذا تقولون فيما لو شهد للإسلام لشخص على سبيل المدح؟ كمان؟ ويدخل فيه الإيمان المطلق، صح؟ ما الدليل؟ أن الحديث الذي روي حديث رواه أحمد بن مسلم عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سارية سرية إلى قوم، فعندما وصل إلى القوم قام هذا القوم شخص وقال أنا مسلم، فقام أحد الصحابة فقتله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر، فقال الصحابة لعله رسم يريد بهذه الكلمة أن يقسم من الله، فقال أبى الله أن قال النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا ثلاث مرات أبى الله علي أن أقتله أبى الله علي أن أقتله مؤمنا، مع أن الرجل ماذا قال؟ أني مسلم. هل هذا لهذا نظير في كتاب الله؟ إذا أثبت الله الإسلام لشخص دل على إيمانه في حق بلقيس ماذا قالت؟ وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. بقيت لنا مسألة، بعض الأحيان تنفي بعض النصوص عن بعض الناس الإيمان وتثبت الإسلام، تنفي الإيمان من جهة وتثبت الإسلام، فما هو الجواب على هذا؟ ليس هذا نفي مطلقا، النفي هنا نفي كمال، ليس نفي كمال، مثل الأعراب قولوا قالت الأعراب لا تحفظ، ليس نفيا مطلقا بل هو نفي نسبي. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا، فهل لم يكونوا مؤمنين مطلقا أم أنه كان عندهم شيء من الإيمان؟ ما الدليل؟ أن الله قال ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أن تطيعوا الله ورسوله ولا يردكم من أعمالكم شيء. إذن عندهم شيء. نعم، لأنهم لو لم يكن عندهم لما قبلت منهم بعض أعمالهم. نعم، لما قبلت أعمالهم لكن منافقون. إذن ما الذي عندهم؟ عندهم إيمان كامل أم إيمان ناقص؟ ناقص. ناقص. هل فيه في الآية دليل لغوي يدل على هذا؟ نعم. هل تجزم بالكلية أم تدل على قرب وقوع الفعل؟ نعم، في قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي أنه لم يدخل بالكلية لكنه في صدد الدخول، إذن فيه شيء، أي في قلوبهم شيء من الإيمان لا شك. هذه مسألة. أيمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. مسألة ثالثة أو رابعة، مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، هل الإيمان يزيد وينقص وما الدليل؟ نعم، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي لقوله تعالى ويزيد المؤمنين الإيمان فوق الإيمان. آية ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، دل أن الإيمان هي موجود ثم زاد يزيد وينقص. ما هي أسباب أو أهم أسباب زيادته؟ هي الطاعات، يعني كثرة الصلوات أو الصيام أو الحج. الطاعات عموما سواء كان واجبات أم مستحبات، وكذلك دراسة السيرة، طالب العلم، الفقه في الدين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. بماذا أثبتنا هذا؟ بالتجربة قلنا. طيب، يزيد وينقص صحيح؟ الله تعالى يثني على بعض الناس بالإيمان والصديقية، فهل إذا أثنى عليهم يكونون في درجة واحدة أم أنهم يتفاضلون؟ كمان نسيت أثنى عن بعض السلف أنه قال لم يسبقهم أبو بكر لا بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام بل بشيء وقع في قلبه وقر في الصدر. صح؟ نعم. فهذا دليل على أي شيء؟ على تفاضل الناس في الإيمان حتى في مرتبة من المشهود لهم بالصدق والصديقية. التي جاء بصدق وصدق عنه تعلم أن إمام أبو بكر لا، قيل انها في ابي بكر والنبي عليه الصلاه والسلام، والذي جاء بالصدق هو النبي عليه الصلاه والسلام وصدق به هو ابو بكر، لكن بالنسبه للاولئك هذه العموم، هي الذي للعموم للعموم، لكن بالنسبه للتفاضل قد يقر شيء في القلب ويتفاضل الناس فيه، مثل وقور الايمان في قلب ابي بكر ما لم يسكن في قلب إنسان آخر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن أبا بكر أعماله قد يكون أقل صلاة من كثير من التابعين، أقل صلاة في النافلة مثلا يمكن أم لا؟ أي، وقد يكون أقل صياما صحيح، قد يكون أقل من بعض التابعين في بعض الأعمال، لكن ليس هذا قدحا فيه، فبعد شرف الصحبة نقول إيمانه أرجح من إيمان الأمة بأسرها. انتبهوا. نعم، يضحكون يضحكون أو لا يضحكون؟ لام توكيد. إذن ماذا أكمل؟ إيمان قويا مع أنه يضحك صحيح. طيب، على رغم قوة إيمانهم كانوا يخشون من شيء. نعم، ابن أبي مليكة لأنه قال أدركت 30 من الصحابة كانوا يخشون على أنفسهم من النفاق. ما شاء الله. إذن مع قوة إيمانهم، مع قوة إيمانهم كانوا يخشون على أنفسهم من النفاق. أيضا مما سبق ذكره فيما يتعلق بالإسلام والإيمان مسألة المسميات والأحكام. هل إذا عصى المسلم الله جل وعلا يطلق عليه ويقال أنه مؤمن أم نقيد ذلك بشيء؟ مؤمن بإيمانه فاسق كبيرة. إذا كانت كبيرة. إذا كانت كبيرة. صح؟ والمؤمن إذا عصى بالصغيرة مؤمن. لكن هل الأولى الشهادة للإنسان بالإسلام الإيمان؟ الإسلام. صح؟ حتى الحسن البصري كان يخشى يتحاشى أن يصف الناس بيش؟ بالإيمان. ماذا نقول؟ مسلم. صحيح؟ لكن ما رأيكم في الوعاظ إذا قالوا أيها المؤمنون؟ لا لا بأس، لأن هذا السبيل الإطلاق والعموم، فليست شهادة لإنسان بعينه، لكن نقول هو مؤمن، فكل مسلم كل مؤمن مسلم وليس ولكن هل إذا قلنا وليس كل مسلم مؤمن أنه كافر؟ لا، يعني ليس كل مسلم كامل الإيمان، لكنه كل مسلم مؤمن ها وإيمانه بحسبه كذا أم لا؟ أي يا أيها الذين آمنوا. أي هذه قال فيها ابن كثير وصفوا بهذا الوصف لشدة تصديقهم بكل ما أخبروا به بخلاف اليهود والنصارى. طيب رأينا مسألة تعريف النبي عليه الصلاة والسلام للإسلام بأركانه الخمسة. إذن عرفه بالأعمال الظاهرة من الباطنة، عرفه بالأعمال الظاهرة. فهل طيب الإسلام الذي جاء به الأنبياء هل هو الإسلام الذي يكون بالمعنى العام أم الخاص؟ يعني طيب هذه ثلاث أمور أركانه الإسلام خمسة. هذا الإسلام الخاص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الإسلام الذي جاء به بقية الأنبياء قد تكون هذه لا، هل هذه الأركان جاءت فيما مضى من الشرائع؟ يعني هذه الأمور اتفقت الشرائع عليها أم لا؟ كيف؟ طيب التوحيد قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الصلاة صح؟ فدخل عليها نعم، وهو قالت الملائكة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إسماعيل، وكان يأمر أهله الصلاة والزكاة، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. نعم، والأنبياء كلهم صلوا لله تعالى وكذلك المؤمنون معهم. الزكاة ها؟ نعم، كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. الرابع الصوم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لكنه يختلف، صحيح أم لا؟ ليس كصيام هذه الأمة، حتى عن أهل الإسلام يعني تدرج في التشريع. خامسا الحج. ماذا قال إبراهيم؟ قال الله تعالى لإبراهيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال. فيه مسألة يعني فيه أقوال لأهل العلم جاءت تدل على أن الكعبة أثرها والبيت والحرم وجد قبل إبراهيم، وهذا شيء ثابت في السنة، وقد وجدت أحاديث تدل عليه. مثل نبي الله هود الثلاثة القوم الذين كانوا في حرم الله ثم خرج أحدهم وأصابه ما أصاب قومه. نعم. وكذلك حينما أرسلوه من أجل أن يستسقي لهم فلما خرج الاستسقاء مر برجل من العرب العرباء قال له جاريتان وقال لهما الجرادتان فنزل عنده فسقاه الخمر شهرا كاملا وكانت الجاريتان تغنيان له فنسي الاستسقاء ونسي كل شيء فلم قضى نهمته جاءت الدعوة عليهم فلما خرج أصابه ما أصاب قومه. هذا جاء في حديث صحيح. لكن نقول الأركان الإسلامنا نحن هذه ثابتة، وأما بقية الأنبياء فأن هذه شرائع جاءت وقد تكون أركانا للإسلام يعني الذي جاء به الأنبياء أيضا، إذا أخذنا ببعض العمومات كقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نمضي إن شاء الله. ثم قال المؤلف رحمه الله قال نعم إن وصلنا لا يا رجل نعم قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. السائل دائما من؟ جبريل عليه السلام. والمسؤول من؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أخبرني عن الإحسان، نقول في أخبرني مثل ما قلنا فيما مضى، يعني اجعل كلامك عندي أو لي خبرا. وفيها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه عن الإحسان. الإحسان مصدر ولا يمكن أن نعرف الأشياء بمثل ما عرفها الشارع. فإذا وجدت تعريف إذا أردت أن تعرف شيئا ووجدت تعريفه في نص من الكتاب أو السنة فهذا الذي ينبغي أن تقدمه. والإحسان الذي سأل جبريل عنه وهذه المرتبة الثالثة من مراتب الإسلام الإحسان في عبادة الله تعالى، لأن الإحسان نوعين، إحسان في عبادة الله وإحسان مع عباد الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تعبد الله يعني أن تتذلل له كأنك تراه، رؤية بالعينين من بالقلب بالعينين كأنك تراه بعينيك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا أحسن تعريف للإحسان، لأن الذي عرفه من أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم بمراد الله سبحانه وتعالى أن تعبد الله كأنك تراه. قوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الجملة الأولى فيها إحياء لمقام المشاهدة في القلب بأن يستحضر الإنسان في عبادته لربه عظمة خالقه وجلاله وقدرته، ويحيي أيضا في القلب مقام الإخلاص، مقام الإخلاص. انتبهوا، فأن تعبد الله كأنك تراه، والمقام الأول أفضل من المقام الثاني. المقام الأول يدعو الإنسان إلى أن يعبد ربه عبادة حب وطلب أو رغبة وطلب كأنك تراه. فإن لم تقدر على هذا المقام إيش نقول؟ فاعبده على الدرجة الثانية وهي عبادة الخوف والهرب، الخوف من عقابه والهرب من معصيته. قيل إن الجملة الثانية تعليل للأولى، تعليل للأولى أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني كأنه قال لأنه يراك. وقيل إن الجملة الثانية قيل إن الجملة الثانية من باب رفع المشقة على الإنسان، أنه إذا شق عليه أن يعبد الله على هذا النحو عبادة طلب ورغبة، فإذا شق عليه ذلك فليعبد ربه عبادة خوف ورهبة. أن تعبد الله كأنك تراه، هذا يبعث الإنسان على أن يجتهد في العبادة وأن يحسنها وأن يأتي بها على الوجه الأكمل وأن يخلص أولا لله فيها. ووجه قيام مقام الإخلاص في القلب بهذا أن الإنسان إذا عبد الله كأنه يراه فإنه سوف لن يلتفت إلى غيره، سوف تكون مراقبته لخالقه دون سواه، وبهذا يكون مخلصا لله تعالى. ويرتقي الإنسان أيضا بهذا إلى مقام المشاهدة، بحيث أنه سوف يحسن عبادته، يحسنها من كل ما يشوبها من النقص فيأتي بها على الوجه الأتم. وهذا في كل شيء، خاصة في أي شيء؟ في العبادة التي لا تظهر للناس كالصلاة مثلا. إذا عبد الإنسان ربه على هذا النحو سوف تحسن عبادته ويحسن اتصاله بربه، فلا يؤدي الصلاة مثلا بسرعة دون اطمئنان ولا خشوع فيها، لأنه يعبد الله عبادة رغبة وطلب. ولذلك كان السلف يطيلون القيام في الصلاة قديما، منهم من صلى الوتر كاملا بكتاب الله، لأنهم كانوا يتلذذون بمناجاة الله سبحانه وتعالى. ولذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فإنه يناجي ربه، إذا صلى أحدكم فإنه يناجي ربه. وفي الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فإن ربه يكون تلقاء وجهه. وجاء في سنن الترمذي بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى العبد كان الله تعالى ونصب وجهه لربه، كان الله نصب الله وجهه له ما لم يلتفت، يعني ما لم يلتفت هذا العبد. فإذا علمت هذا وتقرر هذا فعليك أن تخشع بين يدي الله وأن تعلم أن الله يراك. ولذلك نقول إن الذين يصلون ولا يخشعون لم يصلوا إلى هذا المقام وليسوا بمحسنين في صلاتهم. كذلك الذين يصلون ويختلسون فينظرون يمنة ويسرة يمينا وشمالا فوق وأسفل، هؤلاء أيضا ليسوا بمحسنين في الصلاة، لأنهم لم يستحضروا مراقبة الله وعظمته. تجد الواحد منهم لا يدري ماذا يقرأ ولا ما يقرأ إمامه إذا كان مأموما، لأنه لا يعبد الله كأنه يراه. انتبه. إذن هذا يبعث على أي شيء؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يبعث على أي شيء؟ على أمرين: الإخلاص والمشاهدة، هذان مقامان عظيمان في العبادة. فبالإخلاص يزكو العمل من كل ما يشوبه من الشرك، وبالمشاهدة يحسن. ولذلك قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهذه في أي شيء؟ في موافقة السنة وأداء العبادة للوجه الأكمل، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لأن الله تعالى يراه وقد وهو قريب سبحانه من عباده. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقال تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وقال تعالى يستخفون من الله ولا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، ولما سمع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الناس يرفعون اصواتهم بالذكر او بالدعاء قال ايها الناس اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا ان الذين الذي تدعونه سميعا بصيرا وهو اقرب الى احدكم من عنق راحلته. وفي الصحيحين ايضا وهي روايه في البخاري ومسلم انه صلى الله عليه وسلم قال وهو اقرب اليكم من حبل الوريد. ولكن انتبه هذا القرب ليس قرب ايش بالذات فهي معية حقيقية لكن الله منزه عن ان يكون مختلطا بخلقه فهو قرب ماذا احاطة وعلم نعم وسمع وبصر. حطوا بالك ان تعبد الله ايش أقرب إليكم من حبل الوريد هذا لا فيه آية في قاف نعم في قاف ونحن أقرب إليه من حبل الوريد لكن اختلف السلف في هذا التفسير منهم من قال الملائكة ومنهم من قال بل الرب تبارك وتعالى في هذا خلاف كما ذكر ابن كثير. انتبهوا إذا تحقق الإنسان هذا الشيء يصير حينئذ من المراقبين لله وسوف يكون هذا سببا في قوة الوازع الديني في قلبه نعم ووجود البصيرة في نفسه. ولذلك قال أو وصل العارفون والمتقون إلى هذا المقام والناس يتفاضلون في هذا. قال تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. نوره قال أبي بن كعب أي نوره في قلب المؤمن. يتفاضل الناس في هذا. قيل لبعض السلف وقد جلس وحده وأظنه مالك بن مغفل جلس وحده في بيته أولا تستوحش قال أو يستوحش مع الله أحد. شوف وقال مسلم بن يسار ما تلذذ المتلذذون بمثل مناجاة الله تعالى. فالسلف كانوا يتلذذون بالخلوة ولا يصابون لا بقلق ولا ملل بخلاف الرعيل المتأخر. الخلف خاصة حال الناس اليوم يقول ما أستطيع أن أبقى وحدي. ليش؟ لأنه يصاب بالقلق وهذا لقلة ذكره ومناجاته لخالقه بخلاف السلف. ولذلك انظر لصلاة السلف وصلاة الخلف صح؟ صلاة السلف فيها طول قيام تلذذ في العبادة والخلف إلا ما رحم الله عز وجل. يقول بعضهم اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. ويقول بعضهم أيضا راقب الله على قدر مراقبته لك وخف الله على قدر قدرته عليك. وروى الإمام أبو نعيم في حليته أن عروة بن الزبير كان في الطواف يوم مع عبد الله بن عمر فخطب عروة ابن عمر في ابنته فلم يجب بشيء. فلما قضي طوافهما قال إني خطبتك فلم تجبني. قال لقد كنا في طواف نتخابل الله تعالى بين أعيننا يعني كأننا نطوف ونحن ننظر إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من شدة ماذا؟ من شدة مراقبته لله. لكن اليوم الله المستعان قد تجد بعض الناس في الطواف يطوف والجوال في أذنه يتكلم في الجوال ويضحك. وبعضهم من يطوف ويعاكس النساء نعم يقول رب اغفر لي وعيناه قد وقعت على سوءة امرأة. وبعضهم من يطوف ها وعنقه في السماء لا أدري كم طاف. والناس أحوال إلا من رحم الله تعالى. نهيكم هذا بالطواف، نهيكم عن الصلاة. وكم ذكر الإحسان في كتاب الله تعالى، وقرن بأمور، فتارة يقرن بالإيمان كقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فيقرن تارة بالإيمان وتارة بالتقوى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولذلك كان الذي يعبد الله تعالى على هذا النحو يعني كأنه يرى ربه، وكان كثير المراقبة لخالقه في خلوته وجلوته كأنه يرى ربه تبارك وتعالى بقلبه أو بعينيه، أن يجازى يوم القيامة بأن يرى ربه رؤية حقيقية. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والجزاء من جنس العمل. فلما أحسنوا في عبادتهم لله ولما عبدوا الله تعالى كأنهم يرونه في هذه الدنيا مع أنهم لم يروه، لأنه سبحانه لا يرى في الدنيا، قال إنك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، وهذا جوابه سبحانه لكليمه. فالجزاء من جنس العمل. ما هو جزاؤه؟ رؤية الله عز وجل. ولذلك فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحسنى بأنها إيش؟ رؤية وجه الله تعالى في الآخرة، أي في الجنة. فسر الزيادة، نعم فسر الزيادة، لأن الحسنى هي الجنة. والذين لم يعبدوا الله تعالى ولم يراقبوه ما هو حالهم؟ حالهم كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لمحجوبون. والجزاء أيضا من جنس العمل. فهم لما لم يؤمنوا به ولم يستشعروا قربه ولم يراقبوه تبارك وتعالى، ها إيش كان جزاؤهم؟ أنهم يحجبون عن رؤيته يوم القيامة. ولذلك الكفار لا يرون الله تعالى رؤية بصر، لا يرونه بأعينهم يوم القيامة، لأنهم محجوبون عن خالقهم. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن أنه سبق لنا في درس المرة الماضية في شرح هذا الحديث، حديث جبريل، تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للمرتبة الثالثة من مراتب الإسلام، ألا وهي نعم الإحسان. ما هو الإحسان؟ صلى الله عليه وعلى وسلم. تعيد. أحسن هو أن تعبد الله كأنه يراك وأن يمتلك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ماذا قال جبريل عليه السلام؟ صدقت. أن تعبد الله كأنك تراه، ما المراد بأن تعبد الله كأنك تراه؟ تعبد الله، وش معنى تعبد الله؟ أحسنت، أن تتذلل له تعالى بما شرع لك من العبادة كأنك إيش؟ تراه، يعني كأنك تنظر إليه. صحيح؟ هذا المقام يسمى مقام المشاهدة. وإذا عبد الإنسان ربه بهذا في نعم بهذا الشعور وبهذا المقام، ماذا تسمى هذه العبادة؟ طلب ورغبة. صحيح؟ طيب، وقوله عليه الصلاة والسلام فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الجملة الثانية هذه ماذا تعد للأولى؟ قال بعض أهل العلم كيف للتخفيف؟ لم يستطع أن يعبد الله كأنه يراه، فله أن يعبد الله ويعلم أنه لأنه يراه. طيب الجملة الأولى هي تعيين الجملة الثانية، العكس الجملة الثانية هي تعيين الجملة الأولى وهي قلنا رفع المشقة. لا هذه يستوي الأمران، أو قد يكون أحسن، وإن لم يكن محسنا مش نقول فإنه لن يطمئن في صلاته. وعلى هذا فقس في جميع العبادات. هذا الذي أخذنا مش أخذنا المقام الثاني هو مقام خوف. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا مقام ماذا؟ أن تعبد الله عبادة خوف ورهبة. أيهما أعلى وأحسن؟ الأول. لماذا؟ لأن الأول يكون عن حب لله عز وجل في هذه العبادة، والثاني يكون عن خوف. لذلك قال الله عز وجل في الأول أحسن، لأن الإنسان يكون فيه أشد يقينا، أشد يقينا من الثاني، ولأن الأول أيضا يكون الإنسان مندفعا نشيطا في قيامه بالعبادة. ولذلك سبق لنا أن السلف ماذا كانوا، كيف كان حالهم في العبادة؟ كانوا يتلذذون بين يدي الله تبارك وتعالى، صحيح؟ هل لهذا، يعني هل الإنسان إذا دخل في الصلاة جاءت أدلة تدل على أنه يناجي الله؟ فإنه يناجي ربه. نعم. ما لم يلتفت، صحيح؟ طيب إذا قلنا إن بعض السلف كان يطيل في الصلاة، خاصة صلاة الليل وصلاة النفل في بيته، عبادة هذا الرجل أحد السلف في أحد المقامين نضعها، هل في مقام الرغبة والطلب أم الرهبة والخوف؟ ها؟ الأول، مع أن الثاني غير منتفي أيضا، صحيح؟ إذا حقق الإنسان هذين المقامين فعبد الله كأنه يراه، إذا حققه ما هو جزاؤه يوم القيامة، وما وجه ارتباط هذا الجزاء بالعمل؟ ما الدليل؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسرت الحسنى بماذا؟ بأنها الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة، هكذا عرفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب ما وجه الارتباط؟ ولم يره حقيقة، والجزاء من جنس العمل. عكسه عكس ذلك. يحرم من رؤية الله تبارك وتعالى، صحيح؟ على أن مسألة رؤية الله تعالى في الجنة أهل العلم بعضهم تكلم فيها، يعني طول رؤياه سبحانه وتحقق اللذة برؤياه يتفاوت الناس فيها، لا شك يتفاوت الناس فيها باختلاف درجاتهم وأعمالهم، كما في بقية ثواب الجنة كدرجات الجنة والشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام والسرعة على الصراط، وهذه الأمور الناس يتفاوتون فيها. فلا شك أن الذي كان يقضي ليله طويلا طويلا في القيام ومناجاة الله والتضرع بين يديه ليس كالذي يقضي لياليه مثلا في مجرد النوم فقط، مع أن كلاهما مؤمن، لكن الأول أعظم أعظم أجرا. هذا الذي مضى أظن من المسائل. وأن تعبد الله كأنك تراه أيضا، نقول هذا أيضا داخل في جميع بقية الأمور من الدين، وليس مقصورا على العبادة فقط، بل يشمل ذلك المعاملات، ومن ذلك ما يسند إلى الإنسان من الأعمال والأشغال والوظائف، لأن الإنسان إذا كان في وظيفة أو عمل فإنه يتعبد لله تعالى بهذا الشيء، إذ أن الله تعالى أمر بماذا؟ بالضرب في الأرض والابتغاء من فضله والبيع والشراء والقيام على الأهل والبنين. فإذا كان الإنسان متلبسا بوظيفته أو عمله فإنه مأجور. فإذا كان ممن يعبد الله كأنه يراه كيف سيقوم هذا الإنسان بعمله؟ سوف يخلص لله فيه، وسوف يؤدي ما اؤتمن عليه، وسوف يراقب الله تعالى في سره، فلن يغش هذا الإنسان، وسوف يحترم أوقات الدوام. نعم، حتى إذا وقع منه خلل فإنه يجبر ذلك، لأن الإنسان غير كامل، لكن إذا وقع منه خلل مثلا أو شيء من التفريط فإنه يجبره حرصا على أن يكون من المحسنين، حرصا على أن يكون من المحسنين. لن يغش أيضا في عمله، مثل لو كان تاجرا، وكلكم يعرف قصة ابنة بائعة اللبن التي مر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسمع أمها تقول: يا بني أعطني الماء حتى أمزجه باللبن. فقالت يا أمه: إن أمير المؤمنين قد أرسل مناديا أن ينادي في الناس أن لا يمزج اللبن بالماء، لأن هذا غش، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. فقالت المرأة: يا بني إنك في مقام لا يراك فيه عمر ولا مناديا. فقالت الفتاة المحسنة في عبادتها لربها: أين الله؟ والأعراب الذي راود الفتاة عن نفسها وأرادت أن تتفلت فلم تستطع، فقالت له: اذهب فانظر هل نام من في القيام. فعاد إليها وقال: إن الجفون قد هدأت وإن النجوم قد غارت. قالت: ما بقي أحد؟ لا، قال: بقي الكوكب هذا فقط، القمر. قالت: أين مكوكبه؟ أين الله؟ فانزجر الرجل. هذا أيضا من مقامات ماذا؟ من مقامات الإحسان، حتى أن الإنسان كلما قوي الإحسان في قلبه كلما كثر حياؤه من ربه، حتى في أي شيء، في خلعه لثيابه مثلا وكشفه لعورته. بعض السلف كان يستحي أن يكشف عورته حتى وحده في البيت، ويستدل بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله أحق أن يستحي منه. إذن هو مقامش مقام الإحسان. إذن تبين لماذا الآن؟ ما الذي تبين لنا؟ أن الإحسان ليس مقصورا على جانب التعبد العبادة الخاصة كالصلاة مثلا، بل يدخل في جميع أمور الدين. مثل إيش؟ مثل المعاملات، مثل المعاملات. انظر لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكر فيه السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فإنه ذكر فيه صنفا يعد من المحسنين، كان الإحسان سببا لهذا الصنف في الاستظلال بظل أرحم الراحمين جل جلاله. فما هو هذا الصنف؟ أحسنت، هذا الرجل الذي دعته امرأة ذات مال وجمال وحسب ونسب إلى نفسها. نعم، فماذا قال؟ إني أخاف الله. تبع في ذلك يوسف عليه السلام حينما دعته امرأة العزيز وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. صح، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين. الأول يوسف، قال قبلها ذكر الإحسان، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فبين إحسانه. صحيح، الذي خلع بنفسه ففاضت أعينه أو عيناه من خشية الله، هذا نوع من الإحسان أيضا. صح، ولذلك السلف قلنا إنهم كانوا لا يستوحشون ولا يعرفون قلقا ولا وحشة في خلواتهم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما قرروا زجه الزج به في السجن، ماذا قال؟ ضحك. قال ما السجن وبيتي إلا سواء، ما السجن وبيتي إلا سواء. وفي عند الآخر بعض أهل العلم قال هي خلوة وناجي فيها ربي. رأيت، حتى أن السجينين اللذين التقى بهما يوسف عليه الصلاة والسلام لما رأي ما رأي في منامهما لاحظ على يوسف عليه السلام كثرة العبادة وطول القيام والمناجاة، فأقبل عليه من دون بقية السجناء كما قال بعض أهل العلم يستفتيانه فيما رأيا، وعلل ذلك بأنه من إنا نراك من المحسنين. ولشيخ الإسلام ونعم ولتلميذ شيخ الإسلام الإمام القيم كلام طويل على مسألة الإحسان في سورة يوسف، تكرر وصف الإحسان وذكره. طيب، إذن ماذا نقول؟ نقول أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وها هنا تنبيه ينبغي الالتفات إليه، وهو مقام المشاهدة. فإن قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، ترى ماذا؟ هل المراد ترى ذاته أم ترى صفاته أم ترى أثر صفاته؟ هل المراد أن ترى ذاته أم ترى صفاته أم ترى أثر صفاته؟ الثالث، لأن الأول وقع فيه الصوفية وغلاتهم فظنوا أنهم يرون الله عيانا والعياذ بالله. نعم، فأن تعبد الله كأنك تراه، وما قال حتى تراه. لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا هذا المقام غاية، يعني ما قال أن تعبد الله حتى تراه، لأن الأمر منتفي. الأمر إيش؟ منتفي. لو عبدت الله طيلة حياتك هل تراه؟ لا، لكن الرؤية ثابتة، ولكن ليست ثابتة بما لو ظل الإنسان في العبادة طيلة حياته. فإذا آمن وأدى ما عليه، نعم، وأحسن في عبادته، فإنه يحظى يوم القيامة برؤية وجه الله تبارك وتعالى. قال صدقت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ثم قال جبريل عليه السلام، قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قوله فأخبرني يعني اجعل قولك لي خبرا كما مضى. الساعة يعني يوم القيامة، وسميت بذلك كما مضى لأنها تأتي بغتة، ولأنها أيضا تأتي بالأهوال، تأتي بالأهوال والدواهي، وليس المراد أنها إيش ساعة يعني لقصر وقتها، وكذلك لأنها قريبة الوقوع، فصارت ساعة، فصارت صار يوم القيامة يسمى بالساعة من كم من وجه؟ ثلاث وجوه. الأول أنها تأتي بغتة، ثانيا أن وقوعها قريب، الثالث أنها تأتي بالأهوال والدواهي. هكذا قال أهل العلم. فأخبرني عن الساعة يعني عن وقت وقوعها. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. الما هنا نافية، المسؤول من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال ما أنا أعلم، ما أنا أعلم بها منك، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما قال أنا أعلم بها منك، بل إن علمي وعلمك فيها سواء، لأن هذا من علم الغيب الذي اختص الله تعالى عز وجل ذلك بنفسه. ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وجاءت آيات كثيرة تدل على أن لا أحد يعلم متى وقوع الساعة، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء والمرسلون. فلم يطلع الله عز وجل العلم بوقوع الساعة لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قال عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها حلولها، لا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال عز وجل: ويسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تبارك وتعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال هنا: وما يدريك. الثوري ماذا يقول إذا قال وما يدريك؟ فإنه لا يعلمه. طيب، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذا من فصاحته صلى الله عليه وسلم وأدبه. وجه الفصاحة أنه ما قال ما أنا، قال المسؤول، فكنا عن نفسه بهذا الوصف لأنه مسؤول هنا، وكنا عن جبريل بماذا؟ بحاله. فكنا هنا عن نفسه وعن جبريل بالحال، والتكنية بالحال من وجوه البلاغة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. بل وأما وجه تواضعه صلى الله عليه وسلم بل وخوفه من ربه أنه لا يقول ما لا يعلم، لأن من سئل عن شيء لا يعلمه ينبغي أن يقول لا أعلم. والله جل وعلا يقول: وفوق كل ذي علم عجيب، وفوق كل ذي علم عليم. وعلى هذا فمن ادعى أن الساعة تقوم في الوقت الفلاني فإنه كاذب، فإنه كاذب بل كافر، لأنه كذب الله في خبره وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في خبره، كما نسمع بعض الكفرة من حين لآخر حينما يقع كسوف أو خسوف أو بعض الدواهي والكوارث التي يسلطها الله على عباده، يقولون الوقت الفلاني الذي ستكسف فيه الشمس أو يخسف فيه القمر أو مثلا التخمين الذي يقع فيه بعض الناس، التخمين من بعض تجاعيد اليد، ها، أو قولهم كما زعموا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين وجمع بين أصبعي كهاتين، قالوا هنا اثنين يعني عام 2000 تقوم الساعة، كنا نسمع هذا في الثمانينات، هذا كله من الباطل، والمراد كهاتين يعني اقتراب بعثتي عليه الصلاة والسلام من قيام الساعة، لأن من أعظم أمارات الساعة بعثته عليه الصلاة والسلام، فبعثته دليل على قرب قيام الساعة، وهو عليه الصلاة والسلام منذ متى بعث ومنذ متى قبض، فدل ذلك على أنها قريبة الوقوع. إذن نقول من ادعى علم وقوع الساعة فإنه كافر، لماذا؟ لأنه كذب الله عز وجل فيما أخبر به، وقد أخبر تعالى أنه لم يطلع على ذلك أحدا حتى إيش؟ حتى سيد الملائكة وسيد المرسلين، فها هنا سيد الملائكة جبريل وأشرفهم وأكرمهم لم يعلم ولا يعلم متى تقع الساعة، وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم أيضا وهو أكرم الخلق على الله لم يعلم وقوع الساعة، فإذا كان أكرم الملائكة لا يعلم الساعة وأكرم الخلق من الأنبياء والمرسلين وبقية الناس أجمعين لا يعلم الساعة، فمن دونهما من باب أولى. وهناك حكمة، لأن الله عز وجل عليم حكيم، أنه يخفي هذه الأمور عنا، وإلا لا شق ذلك علينا مشقة عظيمة. تصور لو أن الإنسان علم بالساعة التي يحل فيها الأجل، كيف تكون حياته؟ ها؟ خاصة إذا اقترب ذلك الأجل، ها؟ لا شك أنه يكون في هم وغم عظيمين، ها؟ خلاص ما يستطيع لا أن يأكل ولا أن يشرب، فإخفاؤها من رحمة الله. وكذلك حتى يقع تمام الامتحان والاختبار، لأن الذين يستعجلون الساعة من هم؟ الذين لا يؤمنون بها، قال تعالى يستعجل بها من لا يؤمن بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ولذلك يقولون دائما ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين، متى؟ طيب قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وقوله بأعلم من السائل هذا حق، فهو يعلم صلى الله عليه وسلم أن جبريل لا يعلم أيضا، ليس لمجرد سؤاله، ففي بقية الأمور يعلم أن جبريل يعلم الإسلام والإيمان، لكن الساعة هنا قوله ما المسؤول بأعلم منها من السائل، السائل هل هو عالم بها أم لا؟ نعم، غير عالم بها. قال فأخبرني عن أماراتها، أخبرني عن أماراتها، السائل من؟ جبريل. أخبرني عن أماراتها يعني علاماتها وأشراطها، لأن الساعة قد خفي العلم بوقوعها، لكن الأدلة استفيضت وكثرت تبين اقترابها، وهي أدلة تحمل في طياتها بيان الأمارات والأشراط والعلامات، فأخبرني عن أماراتها، وأعلم أن أهل العلم قسموا أمارة الساعة إلى ثلاثة أقسام: أشراط صغرى قد وقعت، وأشراط صغرى لم تقع، وأشراط كبرى. كم هذه؟ ثلاثة. الأشراط الصغرى التي وقعت من ذلك بعثته عليه الصلاة والسلام، موته عليه صلوات الله وسلامه، النار التي خرجت من بصرة أو من أين خرجت؟ خرجت من الشام، أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة، أو من اليمن، ما وهمت في اللفظ، النار العظيمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. نعم كيف؟ المهم أنها نار عظيمة خرجت وأضاءت لها ها؟ لا هذه لا الأخرى، لكن هذه التي وقعت، هذه وقعت ظنها في القرن السادس، أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة. طيب أمارات صغرى، إذا قلنا أنها قد وقعت، أمارات صغرى لم تقع مثل انحسار الفرات عن الكنز من الذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، هذا لم يقع. كثرة القلم وقع ولا ما وقع؟ أجيبه أي كثرة الأقلام والكتابة وقع. إعانة المرأة زوجها في التجارة في الأسواق وقع ولا ما وقع؟ وقع. في القسم الأول، إذن قسم وقع وهو من الصغرى، وقسم لم يقع بعد مثل إيش؟ انحسار الفرات عن عن الكنز. أيضا من ذلك لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين فيعبد الأوثان، وحتى تضرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة وهو صنم. نعم هذا كله لم يقع. طيب تقاتلون قوما نعالهم الشعر وأنوفهم كالمجان المطرقة مثلا، قيل إن هذا وقع وقيل إنه لم يقع. الملحمة الكبرى بين النصارى والمسلمين هذه لم تقع، هذه كلها علامات صغرى. فتح القسطنطينية وروما ايش نقول؟ ايضا كل هذا صغرى ولم يقع بعد. فتح بيت المقدس وقع هذا لانها فتحت على عهد عمر رضي الله عنه. العلامة الكبرى حلقة الوصل بينها المهدي المنتظر، يعني حلقة الوصل بين الكبرى والصغرى المهدي المنتظر، ثم بعد ذلك أول علامة تخرج ما هي؟ المسيح الدجال. واعلم أن هذه النصوص التي جاء فيها ذكر هذه الأمارات ليس شرطا أن تكون هذه الأمارات مذمومة أو أنها تكون على سبيل الذم، بل على سبيل الإخبار بأنها ستقع. ففيها أمارات تدل على أن الأمر محمود، وفيها أمارات تدل على أن الأمر مذموم. فكثرة القلم مثلا شيء محمود أم مذموم؟ ها؟ محمود، لأن بالقلم ولله الحمد حفظت العلوم وحفظت الشريعة. ها؟ إعانة الزوجة زوجها في الأسواق للبيع والشراء، هذا بحسبه نقول، بحسب البيئة والمكان والزمان والحاجة، فليس مذموما مطلقا وليس محمودا مطلقا. تسليم الخاصة، تسليم السلفي على السلفي والتبليغ على التبليغي والإخواني على الإخواني، ولا هذا يسلم على هذا، مذموم ولا محمود؟ مذموم، هذا على سبيل الذم. فقد تجد هذه الأمور في نص واحد، يعني تجد مسألة تكون مذمومة ومسألة تكون إيش؟ محمودة. المهم أن هذه النقطة لابد من التنبه لها، أن الإخبار بهذه الأمارات لا يكون على سبيل ذمها دائما أو على سبيل الذم أو أنها قبيحة. الكبرى تنبئ بوقوع القيامة، بوقوع القيامة، منها ما هو يعني يحمل شرا وفتنة، ومنها لا. فخروج المسيح الدجال أعظم فتنة، يأجوج ومأجوج أيضا فتنة، نزول عيسى بن مريم رحمة بالبشرية لأنه يعيد لهذه الأمة تجديد التشريع الإسلامي، ويتبع في ذلك شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، ويبطل عقيدة النصارى بقتل الخنزير وتكسير الصليب وعدم قبول الجزية. فهمتم؟ طيب يقول فأخبرني عن أماراتها. إذا تبين لنا أن الأمارات ثلاث أقسام. قال أن تلد الأمة ربتها، هذه أول أمارة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر أمارة أخرى في أحاديث كثيرة. أن تلد الأمة ربتها، الأمة معروف وهي التي يملكها الرجل بملك اليمين، إما في فتح البلاد أو بأن يشتريها بماله أو أن تهب له هبة. فالرقيقة هي الأمة أو الأمة هي الرقيقة، أن تلد الأمة ربتها يعني سيدتها ومالكتها. وها هنا اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذه الأمارة، فمنهم من قال إن هذه الأمارة كناية عن كثرة السبي والجواري، وفيه دليل على كثرة الفتوحات الإسلامية، فتكثر الإماء عند المسلمين، فإذا ما وطئ الرجل المسلم هذه الأمة بملك اليمين بعد استبرائها وولدت له يكون ولدها إيش؟ يكون ولدها سيدا لها، لأن الولد يتبع أباه يكون سيدا لها. انتبهوا، وهي لن تتحرر إلا بعد إيش؟ إلا بعد موت السيد، إلا بعد موت السيد. وقال بعض أهل العلم، وهذا قول وكيع، المراد أن تلد العجم العرب وتكون العرب ملوكا على العجم، لأن العرب أشرف من العجم. يعني إيش؟ يعني أن يتزوج رجل مسلم بامرأة أعجمية، فهمتم؟ أو عجمية، فتلد له ولدا، وحينئذ سوف يتبع من أباه. هذا رأي وكيع رحمه الله. وقيل هذا فيما لو أنجبت الولد ومات الأب، أو نعم، وقبل أن يموت الأب يكبر هذا الولد ويشتري بماله أمه، يشتري بماله أمه بعد أن تباع. مثاله رجل استرق أمة وجعل يطأها بملك اليمين فأنجبت له ولدا، ها؟ ثم أراد أن يبيع الأم، يجوز؟ وإن كان قد نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد، لكن هذا فيما لو كان الولد صغيرا، لكن مثلا لو باعها على شخص يكون هذا الولد عنده مال فيشتري أمه، أو تكون هي فتاة تشتري أمها، تشتري أمها، أن تلد الأمة ويش ربتها. هذا مفهوم الكلام، هذا الوهم، هذه كلها تفاسير للسلف وكلها في الحقيقة متقاربة، فهذه كناية عن أي شيء، ودليل على كثرة الفتوحات والسبي، كثرة الفتوحات والسبي. وقيل أيضا أنه ببعض الفتوحات تسبى البنت، تسبى البنت ثم يؤتى بها إلى بلد الإسلام، ثم تصير حرة وتسبى أمها دون أن تعرفها البنت، فتشتري البنت أمها. وكل هذه التفاسير مأثورة عن أهل العلم، أن تلد الأمة ربتها. وقد وقع كل ذلك في الإسلام في العصور الزاهرة، في عهود الانتصارات والفتوحات، أن تلد الأمة ربتها. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، هذه أمارة أخرى، أن ترى الحفاة العراة العالة، أن ترى الحفاة، الحفاة جمع حافي، والحافي من لا نعلى في رجليه، العراة جمع عاري، وليس المراد بالعراة المكشوفي السوءات مطلقة، بل يعني قليلي الثياب، أو أن تكون عليهم ثياب مقطعة ممزقة، وهذه الحالة تنبئ بماذا؟ بفقرهم. العالة يعني الفقراء، لأن الفقر يسمى عيلة، قال تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، يعني فقرا. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم وعائل مستكبر، يعني فقير مستكبر. تقول العرب عال الرجل فهو ذو عيلة، أي افتقر. فالمراد الفقراء، رعاء الشاه، الشائي، رعاء يطلق عليهم رعاء بالهمزة وبالتاء، والمراد بهم البدو، المراد بهم ماذا؟ البدو، أهل البادية، وليس المراد بهم أهل الإبل، لأن أهل الإبل في الغالب يكونون أغنياء. نعم، قال الله تعالى على لسان أحد أو على لسان الفتاتين اللتين سألهما موسى عليه السلام، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني حتى ينصرف إيش الرعاء، رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يتطاولون في البنيان يعني يبنون البنايات العالية التي هي أكثر من حاجتهم. هذه أمارة من أمارات إيش؟ من أمارة الساعة، يعني أن هؤلاء الذين في الأصل ليسوا أهلا لأن يملكوا الأموال وأن تكون لهم البنايات العالية يكونون في آخر الزمان كذلك، وحينئذ تختل الأمور وتفسد يعني أمور الدين والدنيا في الحقيقة، لأنهم في الأصل ليسوا أهلا. لماذا؟ لأنهم سوف يسيئون في الغالب التصرف، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فاستغناء هؤلاء بطريق الحلال أو بطريق الحرام في الغالب سوف يترتب عليه مفاسد. وليس معنى أن الإنسان إذا كان فقيرا أو راعيا فإنه لا ينبغي أن يغتني، لكن هذا خرج مخرج ماذا؟ مخرج الذنب، مخرج ذم الافتخار والتطاول في البنيان. والغالب أن الذين هم فقراء ثم يغتنون كيف يكون حالهم؟ يبغون في الأرض بغير الحق. ولذلك قال بعض السلف أن تمد إنك إن تمد يدك إلى فم تنين فيقضمها خير لك من أن تمد يدك إلى غني قد عالج الفقر. وعندنا مثل شعبي ما تذكرونها، تذكره؟ نعم صحيح صحيح. هذا ففيه ذم أيضا لأي شيء، للتطاول في البنيان والزيادة في الحاجة على ذلك، والزيادة في الحاجة على ذلك. ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمارات الساعة التطاول في البنيان، إن من أشراط الساعة، إن من أشراط الساعة التطاول في البنيان. وجاءت نصوص تذم هذا الشيء، تذمه خاصة للذين ليسوا أهلا لذلك. نعم، الذين ليسوا إيش أهلا لذلك، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعرض عن رجل يعني بنى قبة مشرفة، والحديث في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث أنس أن رجلا بنى قبة مشرفة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليه من بين رجال الأنصار، فلما رأى القبة قال لمن القبة هذه؟ قالوا لفلان. فأقبل الرجل يسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعرض عنه النبي عليه صلوات الله وسلامه. ثم تكررت العملية فذهب إلى الناس وسألهم فأخبروه، فذهب الرجل فهدم القبة، هدم القبة، ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه فرد عليه السلام، فقال عليه صلوات الله وسلامه حتى يطمئن قلب هذا الرجل كل بناء فهو وبال على صاحبه إلا ما لا، إلا ما لا، يعني إلا ما لا بد للإنسان منه. ولما علم عليه الصلاة والسلام أنه هدم القبة، وهذه رواية الطبراني بسند صحيح، قال يرحمه الله يرحمه الله، دعا له مرتين بالرحمة فألها من دعوة مباركة منه عليه صلوات الله وسلامه. هذا على سبيل الذم أم لا؟ نعم. ماذا قال هود عليه السلام لقومه؟ قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون، يعني بكل مرتفع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. ويقول ابن عمر رضي الله عنه لا تطيلوا بنيانكم فإنه أو فإنها شر أيامك، فإنها شر أيامك. وفي سنن الترمذي بسند صحيح أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حديث خباب بن الأرت: ألا إن كل شيء ينفقه ابن آدم يؤجر عليه إلا التراب، أو قال إلا في البناء. كل ما ينفقه ابن آدم يؤجر عليه، في مأكله ومشربه وملبسه ومركبه، إلا شيئا واحدا وهو البناء. وهل المراد ألا يبني الإنسان؟ حتى أنه قيل أن الحسن البصري كان يدخل في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان إلى بعض بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يمس بيده سقف بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، يستطيع أن يمسها بيده، فدل ذلك على قصرها. وذكروا أيضا أن بيوت الصحابة كانت قصيرة، ووردت آثار أنهم كانوا لا يجاوزون السبعة أذرع. وجاء أثر وهو ضعيف عن بعض السلف أن من جاوز بناؤه أكثر من سبع أذرع ينادى عليه: يا أفسق الفاسقين، يا أفسق الفاسقين. وهذا في الحقيقة نقول إذا كان البناء زائدا عن الحاجة. ففي عصرنا اليوم، وقد ضاقت رقعة الأرض بالناس وكثر الناس وصارت الكثافة السكانية في كل بلد، يتعذر على الناس ماذا؟ أن يكون لكل واحد منهم بيت قصير بجانب الآخر، فقد يضطرون إلى أن يجمعوا في برج واحد أو عمارة واحدة، وحينئذ لا يدخلون في الذم وليسوا بمذمومين، لأن هذا للحاجة، حيث أن الناس يستترون في هذه البيوت ويسترون فيها عوراتهم. طيب، فهل معنى هذا أن الإنسان لا يبني بيتا في الحياة؟ نقول يبني بيتا. وهل معنى ذلك أنه لا يبني الطابق الثاني؟ نقول إذا كان له أبناء أو زوجات، هل يحشرهم كلهم بغرفة واحدة أم أن يجعل لكل واحد غرفة؟ الثاني. لكن أن يحتاج هو مثلا إلى غرفة أو غرفتين في الطابق الواحد، فيوفر كل ما يحتاجه الطابق الأرضي، ثم يبني الثاني، ثم يبني الثالث، وهكذا بلا حاجة. هذا نقول فيه ذم، فيه ذم ولا ينبغي، فلا يبنى إلا للحاجة. طيب، فلو قال قائل إن إنسانا عنده بيوت متعددة في البيت، وكل واحد له بيت غرفة، يعني أقصد غرفة، فهل له أن يزيد غرفة أو اثنين تحسبا لنزول ضيوف مثلا؟ له ذلك ولا، لأن هذا أيضا للحاجة. أما ما زاد عن الحاجة فإنه مذموم، مذموم. طيب، الطلاء والبلاط وهذه الأمور التي توجد في البيوت، هل كلها مذمومة؟ نقول ليس كلها مذمومة، ما احتاجه الإنسان فليس بمذموم، وما كان زائدا عن الحاجة فهو المذموم، فهو المذموم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بأنك أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هل هذا خاص بالعبادات أم يشمل غير العبادات؟ نعم، مثال المعاملات، المعاملات كم معاملة الإنسان أخواني أو حتى غير إخواني؟ لا، المعاملات، ما المراد المعاملات؟ معاملات بين الناس، أي معاملات كيف؟ كالبيع، البيع والشراء والإجارة، نعم، والجعالة وكل هذه الأمور. ماذا نقول؟ كذلك يجب تشمل هذه، ما الذي يجب فيها؟ يجب فيها مراقبة الله عز وجل، صحيح؟ طيب، لأنه إذا تحقق مقام الإحسان في الإنسان أو في الناس في عباداتهم ومعاملاتهم، تزول كثير من أي شيء من الشرور في الأمة، مثل الغش والاختلاس والتزوير، نعم، كثير من الأشياء. هل لي هذا مثال كمان؟ نعم، في البيع مثلا، نعم. الإنسان إذا راقب الله في البيع يعني وكان محسنا في البيع فإن هذا خير له. وكقصة بائع ابنة بائعة اللبن التي مر عليها عمر بن الخطاب فسمع المرأة تقول لابنتها يا ابنتي هذه الماء حتى نخلطه مع اللبن. فقالت يا أمه ألم تسمع أن عمر رضي الله أن أمير المؤمنين رضي الله عنه قد أرسل مناديه وينادي أن لا نخلط الماء باللبن لأن هذا غش. فقالت يا ابنتا أنت في مقام لا يسمعك لا عمر ولا مناديه. فسمع عمر بهذه الكلمة. هذه القصة. فعلى الإنسان أن يراقب الله عز وجل حتى في هذه الأمور. ماذا قالت البنت؟ قالت أين الله سبحانه وتعالى؟ إذن هذا مقام إحسان أم لا؟ طيب مثال آخر في الكف عن المعاصي مثلا. يعني أعلى مثال يمكن أن نستدل به مع نبي الله يوسف عليه السلام صح؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. إذن الإحسان ليس مقصورا على مجرد العبادات الخاصة بل يدخل في جميع شؤون الدين. هذا آخر شيء تعلق بالإحسان أظن من حيث البحث فيه. ثم سأل جبريل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال أخبرني عن الساعة. ما المراد بالساعة هنا كمان؟ يوم القيامة. لماذا سمي يوم القيامة بالساعة؟ نعم.